السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا بحمد الله مع سورة الأنفال، وهذه بإذن الله تعالى ختام هذه السورة الجليلة. يقول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذه الآية الجليلة معاتبة من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين يوم بدر، إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء. وكان رأي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في هذه الحال كما سيأتي ذكر الحديث قتلهم واستئصالهم. فقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله تعالى ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون كذلك لإخماد دينه ألا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله، أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لغير ذلك من إبادتهم وإبطال شرهم. فما دام لهم شر وصولة فالأوفق ألا يؤسروا، فإذا أثخنوا وبطل شرهم واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذهم أسرى وإبقائهم. فربنا تبارك وتعالى يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وأسرى جمع أسير مثل قتيل وقتلى وجريح وجرحى، ويقال في جمع أسير أيضا أسارة بضم الهمزة وأسارة بفتحها وليست بالعالية كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه. وكان يشدون الأسير بالقد وهو الإسار، فسمي كل أخيذ وإن لم يؤسر أسيرا. قال الأعشى: مقيدا الشعر في بيته كما قيد الآسرات الحمارة. وقال أبو عمرو بن العلاء: الأسرى غير الموثقين عندما يؤخذون، والأسارى هم الموثقون ربطا. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب. وهذه الآية الجليلة كما ذكرنا عتاب من الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي أسرى قبل الإثخان، ولهم هو الإخبار بقوله: تريدون عرض الدنيا. والنبي لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب، ولا أراد قط عرض الدنيا عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل جمهور مباشر الحرب. فالتوبيخ والعتاب إنما كان متوجها بسبب من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدية. قال القرطبي: هذا قول أكثر المفسرين، وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية حين لم ينهى عنه، حين رآه من العريش وأنكره سعد بن معاذ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن رواحة، ولكنه عليه الصلاة والسلام شغله بغت الأمر ونزول النصر فترك النهي عن الاستبقاء، ولذلك بكى هو وأبو بكر وعمر حين نزلت الآية. روى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه، وهذا يعني ابن عباس قال: لما أسروا الأسارة قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ترى ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر قاعدين يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذاب أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة كانت من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون لو أسرى حتى يثخن في الأرض. تبارك الله العظيم ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى حتى يثخن في الأرض، الإثخان كثرة القتل، ذكر ذلك مجاهد وغيره، وأيضا والمعنى أن يبالغ في قتل المشركين. تقول العرب أثخن فلان في هذا الأمر، أي بالغ. وقال بعضهم حتى يقهر ويقتل. وأنشد المفضل تصلي الضحى ما دهرها يتعب ما دهرها بتعبد، وقد أثخنت فرعون في كفره كفرا. وقيل يثخن بمعنى يتمكن، وقيل الإثخان القوة والشدة. فأعلم الله جل ذكره أن قتل الأسرى الذين فودوا ببدر كان أولى من فدائهم، كان أولى من فدائهم. وقال ابن عباس كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارة فإما منا بعد وإما فداء. وقد قيل إنما عوتبوا لأن قضية بدر كانت عظيمة، عظيمة الموقع، والتصرف في صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملك، ذلك كله عظيم الموقع أيضا. فكان حقهم أن ينتظروا الوحي ولا يستعجلوا، فلما استعجلوا ولم ينتظروا توجه عليهم ما توجه. وروى الطبري رحمة الله عليه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إن شئتم أخذتم فداء الأسرى ويقتل منكم في الحرب 70 على عددهم، وإن شئتم قتلوا وسلمتم. فقالوا نأخذ الفداء ويستشهد منا 70. الله المستعان. هذا يعني رواه الطبري عن عبيد السلماني مرسلا، وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن علي مرفوعا. وانت دخلتني في العلل، يقول المرسل أشبه بالصواب. فذكر عبد بن حميد بسنده أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير النساء كذا. وهنا إشكال، وهو أن يقال إذا كان التخيير وقع فكيف وقع التوبيخ بقوله لمسكم؟ قال القرطبي رحمة الله عليه الجواب أن التوبيخ وقع أولا لحرصهم على أخذ الفداء، ثم وقع التخيير بعد ذلك. ومما يدل على ذلك أن المقداد رضي الله عنه قال حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط أسيري يا رسول الله، وقال مصعب بن عمير للذي أثر أخاه شد عليه يدك فإن له أما موصرة، إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء. فلما تحصل الأسارة وسيقوا إلى المدينة وأنفذ رسول الله القتل صلى الله عليه وسلم القتل في النضر وعقبة وغيرهما، وجعل يرتئي في سائرهم، نزل التخيير من الله عز وجل. فاستشار رسول الله أصحابه حينئذ، فمر عمر على أول رأي في القتل، ورأى أبو بكر المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداء، ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبو بكر، وكلا الرأيين اجتهاد بعد تخيير، فلم ينزل بعد على رسول الله شيء من تعنيت بعد ذلك، لم ينزل شيء من تعنيت. وأيضا قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه اختلفوا في وقت إسلام العباس، فقيل أسلم قبل بدر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقى العباس فلا يقتله فإنما أخرج كارها. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها فلا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فليقتله، ومن لقي أبا المختري بن هشام فليقتله، ومن لقي العباس فليقتله، فإنما أخرج مستكرها. وأيضا هنا ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ما رواه ابن مردويه والحاكم في مستدركه، وعن مجاهد عن ابن عمر قال لما أسر الأسارة يوم بدر أسر العباس في من أسر أسر رجل من الأنصار قال وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه، فقال له عمر فآتهم، قال نعم، فأتى عمر الأنصار فقال لهم أرسلوا العباس، فقالوا لا والله لن أرسله، فقال عمر فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا، يعني إذا كان هذا الأمر يكون فيه رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذه. الله أكبر، رضي الله عنهم. فأخذ عمر فلما صار في يدي قال يا عباس أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. قال فاستشار رسول الله أبا بكر فقال وبكر عشيرتك، فأرسلهم، فاستشار عمر فقال اقتلهم، ففاداهم رسول الله، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجوه، وقال الذهبي على شرط مسلم. والحديث الذي فيه حديث علي أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال خير أصحابك في الأسارة إن شاء الفداء وإن شاء القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم، قالوا الفداء ويقتل منا. هذا الحديث صحح إسناده الحافظ بن حجر في الفتح، وكذلك صححه الضياء في المختارة. وقال محمد ابن إسحاق رحمة الله عليه عن ابن عباس ما كان النبي أن يكون له أسرى، فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم، قال غنائم يوم بدر قبل أن يحلها لهم، يقول لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وعن الأعمش قال سبق منه سبحانه ألا يعذب أحدا شهد بدرا، لولا كتاب من الله سبق، ولولا كتاب من الله سبق، أي كتاب سبق لهم بالمغفرة، هكذا قال مجاهد والثوري. وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارة حلال لكم، لمسكم فيما أخذتم من الأسارة عذاب عظيم، قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لولا كتاب من الله سبق قال لهذه الأمة بإحلال الغنائم، وهو اختيار ابن جرير. أقول الله أعلم، لعل هذا وهم من إمامنا العظيم الإمام ابن كثير، وليس هذا اختيار ابن جرير في هذا الموضع، والله أعلم، إنما قال وإنما اختياره أن الآية عامة في ذلك كله، لأنه ذكر الأوجه التي ذكرناها وغيرها، ثم قال بعد ذلك وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن قوله لولا كتاب من الله سبق خبر عام غير محصور على معنى دون معنى. نعم. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال والعموم أصح لقول رسول الله العمر في أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وذكر أوجه في لولا كتاب الله سبق كما ذكرنا، يعني ما سبق من إحلال الغنائم، وما سبق من المغفرة لهم، وما سبق أنه لا يعذبهم ومحمد حي عليه الصلاة والسلام فيهم، ولولا كتاب الله سبق أنه لا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى يتقدم إليه، إلى غير ذلك مما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال ابن العربي وفي الآية دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقد حراما مما هو في علم الله حلال له لا عقوبة عليه، كالصائم إذا قال هذا يوم نوبي، كلمة هذا يوم نوبي يعني نوبته، ما كان منك مسيرة يوم وليلة أو ما كان على ثلاثة أيام أو على فرسخين أو ثلاثة. يقول وكذلك يقول هذا يوم نوبي فأفطر الآن وتقول المرأة هذا يوم حيضتي فأفطر، ففعل ذلك، وكان النوم والحيض الموجبان للفطر في المشهور من المذهب فيه الكفارة، وبه قال الشافعي أبو حنيفة وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه. ثم ربنا تبارك وتعالى يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي هذا من لطفي سبحانه بهذه الأمة، أنا حل لهم الغنائم ولم تحل لأمة قبلها. قال واتقوا الله في جميع أموركم ولازموها شكرا لنعم الله عليكم، إن الله غفور يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب، ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي، رحيم بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا. قال الحافظ كثير رحمة الله عليه وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل كما فعل بني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر، أو بمن أسر من المسلمين، أو بمن يعني فادي إما بمال أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله في تلك الجارية وابنتها اللتين كانت في سبي سلمة من الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وطائفة من العلماء، وفي المسألة خلاف آخر غير ذلك. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وهذه الآية أيضا نزلت في أسار بدر، وكان من جملة من العباس بن عبد المطلب، فلما طلب منه الفداء ادعى أنه مسلم قبل ذلك فلم يسقط عنه الفداء، فأنزل الله جبرا لخاطره ومن كان على مثل حاله، هذه الآية الجليلة. فقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم خرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، ويعني ذكر الحديث الذي ذكرناه آنفا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه، وذلك لما قال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل أباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيت لألجمنه بالسيف. فقال عمر رضي الله عنه إذن لي فأضرب عنقه، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا والله لا تذرون منه درهما. وأيضا روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ساق بسندي عن الزور عن جماعة سماهم قال بعثت قريش إلى رسول الله في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا، وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما، فقال رسول الله الله أعلم بإسلامك، فإياكم كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فكان علينا، فقد كان علينا، فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث بن فهر. قال ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال فأين المال الذي دفنت وأنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنت لبنية الفضل وعبد الله وقثم. قال والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله لا، ذاك شيء أعطانا الله منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه، وأنزل الله الآية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. انظر إلى خلف الله تعالى، قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام، 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. وأيضا هنا يعني روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث معلقا مجزوما: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، وهذا المال قال عليه الصلاة والسلام: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفديت عقيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، ذهب يقوم به ويحمله من ثقل الحمل لم يستطع أن يحمله. فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنثر منه، أسقط منه شيئا، ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه عليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنثر منه أيضا ثم احتمل فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام صلوات الله وسلامه عليه وثم منها درهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا إلهي ما أعظمك من إله. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ديننا، هذا دين عظيم. أي والله، الله جل ذكره يقول: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وهذا والله اللفظ إن كان خاصا بالأسرى لكن معناه عام. إن يعلم الله في قلبك أيها الأخ الحبيب أيها المسلم الكريم، إن يعلم الله في قلبك خيرا يعطيك الله تعالى ويؤتيك خيرا. ويريد، قال الله تعالى: ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. يعني الله أعطى الأسارة يقول لهم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم إن كنتم مسلمين أو تركتم الكفر وأسلمتم، والله غفور رحيم. ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ويريد خيانتك فيما أظهروا لك من الأقوال فقد خانوا الله من قبل ذلك، قبل بدر بالكفر، فأمكن الله منهم بالإسار يوم بدر. والله عليم حكيم جل ذكره سبحانه وبحمده. قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. وفسرها السدي على العموم: وهو أشمل وأظهر. وربنا تعالى بهذه الآية العظيمة بعدها جاء بآية جليلة فقال فيها: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. الله تبارك أسماء وتعالى صفاته ذكر أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم أنفسهم في ذلك، وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم ووسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم. فهؤلاء بعضهم أولى ببعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد، ولهذا أخى الحبيب صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرث مقدم على القرابة، حتى نسخ الله ذلك بالمواريث، ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. وذكر الحافظ بن كثير الحديث الذي رواه أبو يعلى عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد أثنى الله تعالى ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه تعالى، فقال جل ذكره: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وأيضا قال: لا وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه الآية يا الحبيب الله تبارك وتعالى عقد فيها عقد مولاة ومحبة عقدها الله من المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم لأجل الله سبحانه، وكذلك بينهم وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال، فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء، لكنهم إن استنصروكم في الدين أي لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم فعليكم النصر والقتال معهم، وأما من قاتلهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد بترك القتال، فإنهم إذا أرادوا المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق، وهذا من عظمة هذا الدين. والله ما تعملون بصير، يعلم ما أنتم عليه من الأحوال فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم. فهذا الصنف الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، وأي الصنف الثالث الذين قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء. هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال، كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال: كان رسول الله إذا بعث سرية إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله من معمل المسلمين خيرا، وقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم معال المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارا فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم. وقول تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يدلك على حفظ العهود والمواثيق وإن كانت بين قوم كفار. ثم يقول الله تعالى: يستفاد أيضا من هذه الآية في قوله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذ فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصرهم عليه ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف. الله أكبر. حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء: فإن لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ربنا تعالى لما عقد الولاية بين المؤمنين أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر بعضهم أولياء بعض فلا يوليهم إلا كافر مثلهم. وقولوا إلا تفعلوا أي مولاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، بأن وليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو وليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل. نسأل الله العفو والعافية. والحافظ الكثير رحمة الله عليه ذكر الحديث: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلما. والحديث في الصحيحين: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأيضا روى الحديث الذي هو: أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين، ثم قال: لا يتراءى ناراهما. حديث رجح عدد كبير من أهل العلم إرساله، منهم أبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وذكر الحافظ كثير الحديث أيضا في هذا المعنى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قالوا: يا رسول الله إن كان، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه، لكن قال شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله، قال: ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني معارضاته قوية. وذكر من هذه المعارضات حديث فاطمة بنت قيس لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن معاوية ابن أبي سفيان ومعاوية وأبي الجهم خطباني، فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبا الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه فأنكح أسامة بن زيد. فرد معاوية رغم دينه وخلقه، لأنه علل ذلك بقوله: صعلوك لا مال له، عليه الصلاة والسلام. ومعنى قوله: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس وهو التباس الأمر. ثم يختم الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله: والذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله تعالى لما حكم المؤمنين في الدنيا، لما ذكر حكم المؤمنين في الدنيا، عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوبهم إن كانت، وبالرزق الكريم والحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم ولا يمل منه. وذكر الحديث المتواتر: والمرء مع من أحب. وفي الحديث الآخر: من أحب قوما حشر معهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة. ثم قال الإمام القرطبي رحمة الله، الإمام رحمة الله تعالى عليه الشنقيطي، قال في هذه الآية: وقل الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، لم يعين تعالى في هذه الآية الكريمة المراد بأولي الأرحام. واختلف العلماء في هذه الآية هل جاء في القرآن ما يبين المراد منها، أولا أو لا، فذهب جماعة من أهل العلم لأنها بينتها آيات وريث، وثم قالوا فلا إرث لأحد من أولي الأرحام غير من عينت لهم حقوق في آيات المواريث. ومن قال بهذا زيد بن ثابت ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وداود بن جرير، وقالوا الباقي عن نصيب الورث المنصوص على إرثهم لبيت مال المسلمين، واستدلوا بقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث. ثم قال بعد ذلك وقد قال بعض أهل هذا القول المراد بذوي الأرحام العصبة خاصة، قال ومنه قول العرب وصلتك رحم يعنون قرابة الأب دون قرابة الأم، منه قول قتيلة بنت الحارث أو بنت النضر بن الحارث ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشققوا، فأطلقت الأرحام على قرابة بني أبيه، والأظهر على القول بعدم التوريث. وضابطهم ذوي الأرحام أنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. والحافظ من كثير قال أما قوله أولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله في حكم الله، وليس المراد بقوله أولو الأرحام خصوصية ما يطلق علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوين كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صلاح في المسألة، بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات كما نص ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء الذين كانوا يتوارثون بهما أولا، وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالإسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نسأل الله علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وبذلك يكون قد أكمل الكريم وأتم نعمته علينا بتمام تفسير سورة الأنفال. نسأل الله أن يوالي علينا نعمه، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.